واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام في الجزء الثاني سوره الفتح. وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى فسيقولون سيقول المخلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول المخلفون وهم الذين تخلفوا عن الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها وهي خيبر وذلك أن الله وعد المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية فتح خيبر وخص بها من شهد الحديبية. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله وقرية كلم الله واختلف في المراد بكلام الله وكلم الله. وقال ابن عباس وموعده لأهل الحديبية خاصة بغنائم خيبر. وقال مقاتل هو قول الله تعالى لنبيه وأمره أن لا يسير معه منهم أحد. قل لهم يعني يا محمد جوابا عليهم لن تتبعونا. هذه جائزة من الله سبحانه وتعالى لمن خرج إلى الحديبية أما من تخلف فليس له فيها شيء. قل لهم جوابا عليهم لن تتبعونا كذلكم أي مثل ذلك القول قال الله من قبل أي من قبل فتح خيبر. أوضح الله سبحانه كذبهم حيث كانوا يقولون عندما يكون السير إلى مغانم يتوقعونها من تلقاء أنفسهم ذرونا نتبعكم فإن كان أموالهم وأهلهم شغلتهم يوم دعوتكم إياهم إلى أهل مكة فما بالهم لا يشتغلون بأموالهم يوم أخذ الغنيمة. وفي المراد بهذا القول القولان المتقدمان عن ابن عباس ومقاتل ما دام انهم شغلتهم عن الحرب وعن القتل والقتال فلماذا لا تشغلهم يوم جاء وقت الغنيمه والفوائد ما به شغله. وقيل من قبل اي من قبل هذا الوقت قيل في التوبه وهي قوله لن تخرجوا معي ابدا. وقيل هذا لا يستقيم لان ايه التوبه متاخر نزولها عن سوره الفتح وانما المعنى بكلام الله وقوله هو قوله في هذه السوره واثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وهي مغانم خيبر فجعلها سبحانه لأهل الحديبية خاصة. وما أخبر الله سبحانه به عن المتخلفين من الأعراب وما يقولونه هو متأخر عن نزول هذه الآية لأن الله أخبر بما يقولونه قبل وقوعه. وقوله تعالى كذلكم قال الله من قبل من مقول القول أي وقل لهم كذلكم قال الله من قبل والجواب عليهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يكون وقت قولهم ذرونا نتبعكم. وذلك حين أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزو خيبر فهذا الحق الذي يستقيم التنزيل عليه ولا يتدافع لأن سورة الفتح نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية في الطريق قبل أن يصل إلى المدينة فأفهم ذلك موفقا يعني إنها ليس لها علاقة بالآية اللي في براءة براءة متأخرة لن تخرجوا معي أبدا. وفي البلغة جعل الله غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية وليس إشارة إلى سورة التوبة وهو الأظهر لأن الله تعالى قال لنبيه في الآية التي بعدها قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. فلو كان هؤلاء هم الذين ذكرهم في سورة براءة لما جاز دعاءهم إلى القتال لأن الله تعالى قال فيهم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وهؤلاء الأعراب أمر الله نبيه عليه السلام يقول لهم ستدعون إلى قوم الآية فصح أن هؤلاء الأعراب غير أولئك هؤلاء اللي في سورة الفتح غير اللي في سورة براءة. وهذا حق لأن سورة براءة ما نزلت إلا بعد سورة الفتح بمدة طويلة لأنها في ذكر غزوة تبوك وهي متأخرة بمدة طويلة مذكورة في الكتب. ثم قال تعالى فسيقولون بل تحسدوننا إن أن نصيب معكم من الغنائم. وهذا رد على قوله تعالى كذلكم قال الله من قبل كأنهم قالوا ما قال الله كذلك من قبل بل تحسدوننا يعني الله سبحانه وتعالى ما قال هذا الكلام إلا أنتم حسدتونا. ثم قال تعالى ردا عليهم كما ردوا عليه بل كانوا لا يفقهون. فإذا لا يفقه يعني لا يفهم أي لا يفهمون إلا فهما قليلا، وهو فطنتهم لأمور الدنيا دون أمور الدين، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، تجد الإنسان مبدع في علوم الدنيا، أما طبيب متميز، وأما مهندس عبقري، وأما محامي كذا، وأما أي شيء في الدنيا، أو رجل أعمال، لكن يعرف في أمور الآخرة شيء، لا تجد عنده شيء إطلاقا، ما بلا أمور الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والفرق بين حرفي الإضراب أن الأول إضراب أن الأول إضراب معناه رد أن يكون حكم الله ألا يتبعوهم وإثبات الحسد، والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أطم منه وهو الجهل وقلة الفهم. إذن قالوا الفرق بين حرفي الإضراب أن الأول إضراب معناه رد أن يكون حكم الله ألا يتبعوهم وإثبات الحسد، والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أطم منه وهو الجهل. لأنهم لما قالوا بل تحسدوننا، قال الله سبحانه وتعالى أبل أنتم يعني لا تفقهون شيء ولا تعرفون شيء. ثم قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية ستدعون إلى قوم أي حرب قوم ولباس شديد أي قتال شديد، وهم هوازن وغطفان يوم حنين، والداعي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في متخلفي الأعراب عن الحديبية، لأن الله سبحانه لما منعهم عن مغانم خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم إن الجهاد باب واسع، وإن الله سيدعوكم على يد رسوله إلى جهاد الكفار كهوازن وغيرهم، فإن تبتم فأطعتم أثابكم وغفر لكم، وإن توليتم واعتذرتم كما توليتم من قبل أي يوم الحديبية يعذبكم عذابا أليما، قال بعض علمائنا عليهم السلام، وهذا التفسير هو الحق، ومن عدل عنه فهو غالط أو مغالط. وقيل هم بنو حنيفة قوم سيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بكر. والأولى ما ذكره في البلغة من أن هذه الدعوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد أن انصرافه من الحديبية كانت له غزوات، وهؤلاء دعوا إلى قتال أولئك الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل لهم إن أعرضتم كما أعرضتم من قبل يعذبكم الله. وقد بينا أن هؤلاء غير أولئك الذين ذكروا في سورة براءة، ولأن بني حنيفة اختلف أهل القبلة في أمورهم، فمنهم من قال أنهم مرتدون، ومنهم من قال بخلاف ذلك، والخلاف فيه ظاهر لهم أهل الردة، لأن الخلاف صار في حروب الردة. منهم من قال إنهم يعني ما أنكروا الزكاة، أو قالوا لن ندفع الزكاة التي قتلوا عليها، إنما قالوا إن إحنا كنا ندفع الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الآن فلا يوجد أحد ينوب عن رسول الله، لأنهم كان هم ما قبلوا خلافة أبو بكر، فقالوا يعني أنت لست نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت كلمة أبو بكر المشهورة، والله لو منعوني عقالا كانوا يعدوا إلى رسول الله لقاتلتهم، واجتمعت الصحابة على قتالهم. ولكن المسألة خلافية في بني حنيفة، والأولى صدق أنه يقول الله سبحانه وتعالى يعني لرسول صلى الله عليه وعلى له قل ستدعونا، يعني أنا سأدعيكم إلى الجهاد، تدعونا إلى قوم ما. قال الرازي وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأظهر غيره، ثم أوضح الدليل وأوسع الاحتجاج على قوة أن الداعي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى تقاتلون أو يسلمون، تقاتلونهم أو يسلمون، ستدعون إلى قوم أولي باس شديد، تقاتلونهم أو يسلمون، أي يكون أحد الأمرين المقاتلة أو الإسلام لا ثالث لهما، لأنه قلنا أن المسلم ليس له إلا في الجهاد اثنتين، أما النصر وأما الشهادة. هؤلاء الذين ستقاتلونهم ليس لهم إلا طريقتين، أما أن يقتلوا أو يسلموا. قال الهادي عليه السلام: المخلفون الذين تخلفوا لأهليهم وتخليف رسول صلى الله عليه وسلم لهم فلم يكن بالإذن منه لهم، ولكن باختيارهم لمعصية ربهم. وإنما جاز أن يقول للمخلفين وهم المتخلفون من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعرض عنهم حين اختاروا التخلف ولم يقصبهم على الخروج معه، فلذلك جاز أن يقول المخلفين. والقوم الذين هم أولي البأس الشديد هم الروم، وأنها وقعت مؤتة، وهذا عندي أشبه بالحق بأسباب تدخل فيه ومعاني توضح ذلك وتبينه. فقال: ستدعون إلى قتالهم أو يسلمون. يعني أولي بأس شديد، إذا أخذناها من باب البأس والشدة فهم الروم، لأن الروم كانوا أكثر وكانوا أكثر عدة وعتاد. أما محاربي العرب هم معروفين، يعني كلهم يعرف الآخر. بعيد يعني نقول أن قبيلة فلان قبائلهم متساويين، نقول هؤلاء أولي قوة وأولي بأس شديد، بعيد. لكن عندما نقول أنهم الروم، لأن الروم واجهوا المسلمين بمئة وعشرين ألف، والعرب الآن هم متعودين على أكثر من ألف، ألف وخمسمائة، إذا طارت بذلك الأيام وصلت خمسة آلاف، عشرة آلاف، كده أكثر ما استطاعت قريش أن تجمع في غزوة الخندق، عشرة آلاف اللي جمعوا. أما هؤلاء فمئة ألف، حتى في غزوة مؤتة عندما خرج جعفر ومعه كانوا في ثلاثة آلاف تقريبا أو أقل، وكان الروم في مئة وزيادة. لذلك لم يكن هناك نسبة ولا تناس. كيف؟ لا لا، ما أدري بالنسبة للروم أو المسلمين لم يتجاوزوا ثلاثة آلاف الروم. يعني لكل مسلم عشرة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال تعالى: فإن تطيعوا في ذلك يؤتكم الله أجرا حسنا وهو الجنة، وإن تتولوا عن الطاعة فلا تجيبون إلى قتالهم وتتخلفون كما توليتم وتخلفتم من قبل في غزوة تبوك والحديبية يعذبكم عذابا أليما شديد الألم، فجعل لقبول توبتهم علامة، وهو أنهم سيدعون إلى قتال قوم أولي بأس شديد وتطيعون بخلاف حال ثعلبة. ثم قال سبحانه وتعالى، ثم ذكر سبحانه وتعالى، قال ثعلبة هو الصحابي الذي طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرزقه الله، فلما صار ذا مال منع من المال حقه من الزكاة، فلم يقبل الله منه شيئا بعد أن امتنع أولا من أداء حق الله في هذا المال. نعم، ثم ذكر سبحانه من يجوز له التخلف وترك الجهاد وما بسببه يجوز ترك الجهاد، فقال تعالى، الكلام كان عام لهم على أساس الخروج للمعركة، كلام عام، لكن أتى بالتخصيص، هناك من لا ينطبق عليه، أو هناك من له عذر، أو هناك من يسقط عنه فرض الجهاد. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج. إذن هذا الأول خرج من مسألة الجهاد، هذا سقط عنه الجهاد أو عفي عن الجهاد لأنه أعمى لا يستطيع أن يفعل شيء، ولا على الأعرج اللي قد في عرجة شديدة، ولكن دام أنه قال عرج يؤخذ منها يعني العام أي عرج، مثل قوله يعني مرض بحق الإصبار، قال العلماء أي مرض لازم يجد أنه يظهر عشان يخطر، أي شيء يطلق عليه اسم مرض لأنه يجيز الإفطار. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، هؤلاء سقط عنهم أنها الأعمى فسيكون مطلقة، وكذلك الأعرج، وأن المريض فهو في حالة مرضه، فإذا شفي يعود عليه. المعنى أن الله تبارك وتعالى نفى الحرج عن هؤلاء من ذوي العاهات، وعذرهم في التخلف عن الغزو في الحديبية وغيرها، والحرج الضيق والمأثم. قال الشاعر: يا ليتني قد زرت غير حارج ذات الوشاح الكنزة الدلاج الدمالجي، وأحسن من هذا قول النجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم عليه السلام: فأسلد فأسلب ما كلفت به، ويبقى الوزر والحرج، أو يعني كأن أنتهى ما كلفت به أو ضيعته، ويبقى الوزر والحرج، يبقى الإثم والحرج عليك. قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، مع أن طاعة كل واحد منهما طاعة للآخر بيان لطاعة الله، فإن الله تعالى لو قال ومن يطع الله، كان بعض الناس يقول نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه، فمن أين نعلم أمره حتى نطيعه؟ فقال طاعته في طاعة رسوله، وكلامه يسمع من رسوله، يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، لأن الرسول هو حلقة الوصل بين الله وبين عباده، فهو المبشر وهو كما سبق قلنا بشير ونذير، وهو المبلغ وهو الذي أدى الرسالة ووصل الرسالة ووصل الأمانة إلينا. ثم قال سبحانه: ومن يتولى، أن يعرض عما أمره الله به ورسوله ويخالف ما نهى الله عنه ورسوله، يعذبه عذابا أليما. ثم أخبر سبحانه برضاه عن المؤمنين حين بايعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، أي حين يبايعونك تحت الشجرة، كانت سمرة، وهذه بيعة الرضوان سميت بهذه الآية، فيها هذه الآية أو سميت نعم بيعة الرضوان وقصتها عنه صلى الله عليه وسلم. حين نزل الحديبية بعث عثمان إلى مكة، عثمان بن عفان، يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وإنما جاء زائرا لهذا البيت، فعظموه وأذنوا له بالطواف بالبيت. فما أتاهم عثمان بن عفان استقبلوه ورحبوا به، خاصة عاد بني أمية أكثرهم كانوا كفار، أغلب بني أمية لا زالوا في قريش وهم بني أمية عثمان، فعظموه وأذنوا له بالطواف بالبيت، فقال: ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتبس عندهم، يعني في أدب في عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، واحترام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال: ها، ما كنت لأطوف رسول الله، لا بل أطوف، قال: نعم، ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتبس عندهم، يعني بقي الظاهر في ضيافات وفي كذا وفي كذا، فأرجفوا بأنهم قتلوه، فأرجف بأنهم قتلوه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا نبرح حتى نناجز القوم، يعني أي نحاربهم. ودعا الناس إلى البيعة فبايعوا تحت الشجرة على الموت وعلى أن لا يفروا، فقال لهم: أنتم اليوم خير أهل الأرض، وكانوا 1525، وقيل 1400، وقيل 1300 كذا في الكشاف. يعني نأخذ من هذه القصة يعني صدق رسول الله ووفاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مع أصحابه، يعني أن يأتي رجل ويرسله كرسول ويتخلف ويرجف أنه قتل، ثم يقوم هذه الوقفة، يقف رسول الله صلى الله عليه وعلى، مع أن أرسل إليهم رسول سلام، إني لم أتي للقتال، أنا أصلا لست مستعد للقتال. فلما أن بلغها وسمع أنهم احتجزوا رسوله وقتلوا رسوله تغير الوضع، قال: إذن نقاتل، لأن هذا هو الوفاء، يعني حتى يكون قيادي، حتى تكون قائد، لا بد أن يكون لك موقف مع من كانوا أتباعك وأصحابك، وهذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا موقف، إذن نناجز القوم، لا مجال في هذا. قال الهادي عليه السلام: الشجرة التي بايع المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، فهي شجرة بالحديبية، بايعوا تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبر والبلوى، أو يدخلوا مكة وهم بالحرم وبجانب فخ، فأنزل الله على نبيه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فلما طلبوا السلم أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فكتب الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو على الهدنة 10 سنين، وعلى شروط شرطوها بينهم، ونحر هدي عمرته في الموضع على أن يأتي في السنة الأخرى فيدخل مكة وأصحابه ويقيمون بها 3 ويخرجون. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة المقبلة، وتم لهم على الهدنة حتى نقضوا قريش الهدنة. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما أتى سهيل بن عمرو وهو كان المفاوض لقريش وكان رجل يستطيع أن يفاوض. وقلنا أن صار بينهم الاتفاق على أن يبقى الهدنة بين المسلمين وبين قريش 10 سنوات، خلال 10 سنوات من أتى من قريش مسلما على رسول الله أن يعيده، ومن أتى من المسلمين مرتدا فقريش يقبلوه. يعني في النظرة السطحية أن هذا غبن وأن هذا صلح غير متكافئ، أنه في صالح المشركين وليس في صالح المسلمين. ولذلك ثاروا المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وعلى، وكان عمر يقول ألست تزعم أنك رسول الله، ألست تزعم أننا على الحق، ألست كذا ألست كذا، فكيف نعطي العزة بالذلة؟ يعني ما فتركهم رسول الله وأعرض عنه، لأنه يعلم ما هو يؤسس له أصلا، هو يؤسس لدين وليس يؤسس لمجرد أن يقول محمد هزم أو محمد. هذا صلح رسول الله صلى الله عليه وعلى له نظر في هذا الصلح نظرة ثاقبة، أن 10 سنوات هذا عندما يأتي مبادئ وقيم وأخلاق مقارنة بفساد ولهو ومجون وتطاول، أنه لن يقف هذا أمام هذا إطلاقا، لن تقف هذه المبادئ المنحدرة المنحطة، مبادئ الزنا أكرمكم الله والفجور والظلم والجور إلى مقابل مبادئ العدل والاستقامة والمؤاخاة والتكريم. فـ10 سنوات كارثة على قريش بينما هي في صالح المسلمين، وفعلا لم تستمر أكثر من 2 سنين تقريبا، أسلموا عدد كبير من قريش وذهبوا إلى رسول الله وعادوا فقالوا احنا لن نرجع إليه، فأخذوا لهم مكان في الوسط يعني، فجننوا يعني أخذوا من قريش كل ما أخذ لهم تحت إمرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فيلتزموا بهذا الصلح، ولا عاد هم مشركين فيكونوا مع قريش بل مسلمين ومتحررين، فأصبحوا شوكة في خاطرة قريش حتى أنتهى الصلح بأن يعني أصبح أغلب أهل مكة أسلموا في هذه في خلال هذا الصلح الذي لم يستمر أظن أكثر من 2 سنين حتى نقضت قريش وخانوا العهد وهاجموا قبيلة كانت على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى الأضان المفزاعة، فانتقض الصلح وكان فتح مكة. ولكن لاحظوا الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى وإن جنحوا للسلم فاجنحها، حتى ولو قد هناك بيعة ولو قد هناك خلاص تعاقدت على الموت أبدا، إذا أتوا للصلح فأصلحوا. فالله سبحانه وتعالى يعني يعلم الغيب ويعلم ماذا سيحدث. فلما طلبوا السلم أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فكتب الكتاب بينه وبين سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو قال لما كتب الإمام علي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قال وقف، نحن لا نعترف بشيء اسمه الرحمن الرحيم ولا نعترف أن محمد رسول الله، لو كنا نعترف ما جينا نتقاتل، اكتب باسمك اللهم. فرفض أمير المؤمنين ذلك وأصر، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى أرني أين هي، فأراه فمسح رسول الله صلى الله عليه وعلى له وقال بسمك اللهم هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. أنا عندي ثقة، يعني فرق بين أن تكون عندي ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي نفسي وبين من لا ثقة عنده. لو كان واحد غير رسول الله والله لو أنت هالجيش كله ما غيرت الكلمتين هذه، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى الله على علم من الله سينتشر هذا الدين، وهذا الدين هو الذي سيكون يملأ الدنيا آفاق الدنيا، فلذلك لا علينا من هذا. ولذلك كما قلت لكم في سؤال وإجابة لمولى الحجة سيدي مجد الدين رحمه الله لما سئل في مسألة أهل البيت مصرون على بسم الله الرحمن الرحيم وغيرهم، قال نعم هي لا زالت كذلك، ولأنها كانت حتى في عهد أبو بكر وعمر وجزء من عثمان كانوا يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، قال إلا أنها كانت على ما كانت عليه في أيام رسول الله وقريش، فلما تملكت قريش يفسد بني أمية أعادت الوضع إلى ما كان عليه. فأمير المؤمنين كان يريد إبقاء بسم الله وهم أرادوا شطه فاستمروا عليه، هؤلاء مثبتين بسم الله وهؤلاء نافين بسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم. نعم على أن يأتي في السنة الأخرى، قلنا ومعنى قوله فعلم ما في قلوبهم، يقول علم ما في قلوبهم من النية والصبر والاحتساب له سبحانه وصدق الضمائر فيما بايعوه عليه، فأنزل السكينة أي السكون والطمأنينة كما أشار الحسن في صحيح البخاري باب اسمه باب مخالفة علي الإمام علي لرسول الله، يعني بهذا العنوان باب مخالفة علي بن الإمام علي بن أبي طالب لرسول الله. في إيش؟ في أن رسول أمير المؤمنين قال لا خلنا نبقي بسم الله الرحمن الرحيم، والرسول الله قال لا تعال اشطبها وخلناها بسمك اللهم، فكان بهذا الشكل، يعني التبويب دلالة حب مفرط، يعني ما عاد لا يتقطع الواحد في حب أمير المؤمنين سلام الله عليه. الظاهر أن سببها بعض كلام سمعوه في الصلح فاشمأزوا منه في الآية الآتية وأثابهم من الثواب فتحا وهو الجزاء قريبا، يقول أعطاهم ورزقهم فتحا قريبا وهو فتح خيبر ومغانمها الكثيرة التي أخذوا منها من النخيل والأثاث والذهب والفضة والتي لم يقدروا عليها في ذلك الوقت، ثم قدروا عليها من بعد، فهي بلاد الروم والشامات وما والاها، ثم افتتحوها في غزوة تبوك، ثم افتتحوها من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيه، ومغانم كثيرة يأخذونها هي أرض خيبر، وكانت ذات عقار وأموال فقسمها بين المسلمين، وكان الله عزيزا قاهرا قادرا على أن يظفركم بالفتح والغنائم حكيما، لا يفعل ذلك إلا لحكمة وتدبير، ومعنى عزيزا كامل القدرة غنيا عن إعانتكم إياه، حكيما حيث جعل هلاك أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه، أو لأن في ذلك إعزاز قوم وإذلال آخرين، قال يذل من يشاء بعزته ويعز من يشاء بحكمته. ثم قال تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذا وكف أيدي الناس عنكم. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واكفنا شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.